خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم قصص القرآن مع الحلقة 49 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن البشرى العظيمة لزكريا عليه السلام، هذا العابد الزاهد، هذا النبي الصالح الذي دعا ربه مكلوما وهو يعلم يقينا أن الله تعالى يستطيع أن يأتي له بما يريد، فدعا بصدق وإخلاص ويقين. ثم جاءته البشرى وهو في محراب عبادته يدعو الله تعالى ويصلي، فجاءته البشرى من الملائكة لأن الله تعالى يبشره بيحيى. قال عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. قال أهل التفسير أن يحيى سماه بذلك حتى يدل على أنه يحيى بالإيمان، وهذه مسألة عظيمة جدا. الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالإيمان. فقط من اسم يحيى تستطيع أن تتكلم شهور، سبحان رب العظيم. هذا فضل هذا الدين العظيم، المعاني فيه لا تقف والتدبر فيه ليس له أي نهاية، وكل على حسب توفيقه من الله عز وجل. مجرد هذا الاسم العظيم كما قال أهل التفسير سماه يحيى ومعناه أنه يحيى بالإيمان. هذه مسألة عظيمة جدا. الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح حتى في السعادة. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر ماذا قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله. أو من كان ميتا فأحييناه، ما الذي أحياه؟ نور الإيمان، القرآن، الطاعة، الهداية من الله عز وجل. ما كنت تدري ما الإيمان، الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذه هي الحياة التي لا بد لكل إنسان أن يسعد بها، هذه الحياة التي جعلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعيشون وكأنهم في السماء. أحدهم كان يشتم رائحة الجنة وهو يعيش على هذه الأرض، سعد رضي الله تعالى عنه، أنس بن النضر، استغفر الله، أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه اشتم رائحة الجنة وهو ما زال على هذه الأرض لما ذيع وشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فكر رضي الله تعالى عنه بفرسه إلى الكفار ووقف إليه سعد بن معاذ، فقال: إليك عني يا سعد. لما قال له: إلى أين يا أنس؟ فقال: إليك عني يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. منهم من كان يعيش بالعلم فيحيا به وكأنه بين طيات الكتب وطيات الأحاديث والقرآن يعيش حياة السعداء. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قيل لأحدهم: أتعيش عيشة الملوك أو ما شابه ذلك؟ فقال: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نعيش نحن فيه من الهناء والراحة لجالدونا على هذه اللذة بالسيوف. سبحان رب العظيم، كيف يعيش هذا المرء هذه الحياة؟ إنما يعيش بها بنور الطاعة بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان. وهذا هو الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا الإيمان. فمن كان مؤمنا حقا مصدقا وصدق هذا الإيمان بالعمل لابد أن ترى أنه يعيش حياة عظيمة، وترى أنه لا يحيا إلا بهذا الإيمان، وترى أنه لا يعيش سعيدا مسرورا في هناء تام وأمان تام إلا بالإيمان. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف يأمن المرء؟ كيف يكون في هداية؟ كيف يرضى بقضاء الله؟ كيف يعيش في هذه الدنيا راضيا مرضيا في راحة تامة؟ لن يعيش هكذا إلا بنور الإيمان. وانظر وتأمل إلى حال الكفرة الذين لا يعيشون بهذا الحال، تراه معه المال والقوة والمنع وليس عنده ذرة صبر، إذا مرض أو تعب تراه يشتكي، تسمع صراخه من كل مكان، وهذا لماذا؟ لأنه ليس في قلبه هذا الرضا الذي يسمى الإيمان. ترى أن حياة اللهو والترف والشهوة في كل مكان عندهم، لكنهم ما زالوا لا يعيشون حياة السعادة، فتراهم ينتحرون وتراهم يقتتلون وتراهم يعيشون في غير أمان تام، وهذا لماذا؟ لأنهم بعيدون كل البعد عن حياة الإيمان وحياة السعادة. وهكذا أنت أيضا أيها المسلم لابد أن ترى في نفسك هذا الحال، عندما تقترب من الطاعة ترى أنك سبحان الله تعيش في راحة تامة، وعندما تبتعد عن الطاعة وتقترب من المعصية وتتلبس بها تستشعر بهذه الوحشة وهذه الكآبة التي لابد لكل إنسان أن يعيشها في يوم من الأيام إلا من رحم الله. لذلك من أراد حياة السعداء فليحيا حياة الإيمان، ومن أراد الأمان فليس له إلا نور الإسلام. هذا فقط من اسم يحيى، وللكلام بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.